ثم ينتقل نقلة أخرى للسياق اللي هو اليوم الآخر. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ رجع ثاني للموضوع بقى. إذا استغل الأسلوب استغلال في أن يأتي بعد إهاجة النفس للإيمان باليوم الآخر، ثم يدخل قضية اجتماعية تتعلق بمعاش الناس وبنزولهم، ثم بعد ذلك يعود إلى القضية الأصلية. ألا يظن أولئك؟ طب هذا الظن هنا موضوع إيه؟ أم قال لك لأن مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في أن يرضع الإنسان عن العمل. لو قيل لي لا تسر في هذا الطريق لأنني أظن أنه يكون في خطر، إذا دفع الشر يخليني أجعل الظن كأنه يقين. فإذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في أن يرتجعوا عن التكفير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك أن يكون يقينا؟ ألا يظن أولئك يعني بقى كلام مرجوح، كلام مرجوح، بس كان يكفي أن يكون ظنا ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الإيه؟ من عمليات التفكير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ طيب ألا يظن هنا استفهام إنكار تحجب من حالتهم؟ نقول له نعم. ليه؟ أم قال لك لأن مقاييس النفي والانكفاء يجب على العاقل أن لا ينظر إليها نظرة ساعتية، يعني آنية الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الآن، لا، نشوف النفع هو اللي يبقى أطول والذل اللي يبقى أخلف والذل اللي ما تجيش فيه منافسات بعده. مش كل حاجة تحقق لي نفع ذاتي الآن تبقى هي الكويس. هذا التكليف سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا إلى نتائج الأشياء سيحققوا ضررا أكثر وضرر أخلف وضرر أقل. يبقى كانت منطق النفعية يخلي الناس يقول لك لا ده يديني نفع الآن إنما يديني ضرر أكثر منه وأخلف وأطول بعدين. كان يجب في مقاييس النفعية أن يرتجع عن هذا بمجرد الظن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وفي هذا في هذه الآية إدانا الحق صورة أخرى، وهو أن الذين يسمعون ذلك شر من الكفار. ليه؟ أم قال لك لأن الكفار لما كانوا بيتكلموا عن الآخر يقول لك إن ظن إلا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لأن دي تعرض لعملية نفعية، عملية نفعية تتعلق بنظامهم في حياتهم وبتحقق لهم شيء من اليسر او شيء من الغنى او شيء من الايه من الرخاء. الا يظن اولئك انه، وكلمه اولئك، اولئك دي عاده يشار بها للمحسوس، فكانهم تميزوا تميزا يشار باولئك اليهم. لو ما اقول اولئك يبقى الاشاره راحت لهم على طول، كانها فيه صفه فقعت فيهم وظهرت او فيهم لدرجه انهم تميزوا بها تميزا يصح ان تشير إليهم بأولئك، بس ما تجيبش الصلة، تجيب أولئك وخلاص وتكفي. يبقى دول متميزين في هذه الخصلة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وصف اليوم بالعظمة. ليه؟ لأن الشيء يوصف بالعظمة ليه؟ لأنك إذا قارنته بما دونه يطلع أعلى منه. إذن فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بأمور الدنيا كما سبق أن عملنا معادلات والمقارنات، إن الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدهم يدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهية، ده كلام كويس بقى، لكن ما هماش اقتصاديين. لأن نبدأ الاقتصاد إن أنا أعمل صفقة وأعقدها واشتريها عشان هتحقق لنفسي أكبر، فإذا كانت الصفقة ما تحققش نفع أكثر تبقى صفقة تجارية فاشلة. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا ان الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش اننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنة ولا كم الف سنة، ماليش دعوة بالحكاية دي خالص. انا عمري انا عمر الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها، وإلا فافرض ان الدنيا فضلت مليونين سنة انما لغيري، طب انا اعمل ايه بالدنيا؟ يبقى اذا الدنيا منتهية في نظر الفرد ومنتهية أيضا في نظر المجموع. سيب نظر المجموع ده يمكن ده يختلف فيه، وإنما الأمر المتوقن اللي نجعله مقياس أنها محدودة بالنسبة لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون 20 مليون ما ليش علاقة به، إنما عمرها بمقدار حياتي فيها، ومقدار حياة الإنسان فيها في واقع الأمر نهاية منهية، ما بنبحث فيها ككل، يعني بنبحث عنها كأفراد. يبقى إذا أنا لما أجي أقيس النفعية